القاهرة تقدم بتحب السينما؟ أنا بحب السينما. فاضي ولا مشغول؟ مشغول وحياتك مشغول. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي. أهلا بمستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وراديو سكوب. وفي حلقة النهاردة هنحكي لكم حكاية نادرة من الحكاوي اللي ناس كتير ما تعرفهاش، وتعتبر الحقيقة من المواقف القدرية المثيرة والغريبة جدا. حكاية ممثلة هي في الحقيقة مش ممثلة، وإنما القدر قادها إلى أنها تمثل دور واحد في فيلم واحد من الأفلام القديمة الشهيرة، وكان الحقيقة هو أول وآخر دور في حياتها، لأن بعد ما خلصت دورها انتهت حياتها. الممثلة هي السيدة اللي قامت بدور حمات الفنان نجيب الريحاني في فيلم سلامة في خير. لما عيو شيء ما حدثهاش حاجة أبدا، يوم تستلف منخل، يوم تستلف سكينة، يوم تستلف أشهر، ما فيش يوم تستلف حماتي. يوه ينجيلك يا مضروب. واسمع معانا راديو سكوب. الممثلة دي كانت في الحقيقة بائعة خضار، كانت بتشتغل في بيع الخضار في منطقة باب الشعرية، وكانت جارة للفنان نجيب الريحاني. كان بيحب دايما يعدي عليها ويطمن عليها وعلى أحوالها وعلى صحتها، وكان بيحاول يساعدها بأي مبلغ مالي، لكنها كانت دايما بترفض. ففكر نجيب الريحاني إنه يساعدها بطريقة تانية ما تمسش مشاعرها. في يوم جات له فكرة انه يطلعها معاه في بعض المشاهد في فيلم سلامة في خير، وفعلا عمل لها مواقف مخصوص وكتبها، ودي ما كانتش موجودة في السيناريو لكنه اضافها مخصوص علشان تظهر معاه في الفيلم. المهم ان التصوير بدأ، والست اللي كان اسمها الحقيقي أمينة ذهني جات ومثلت المشاهد الخاصة بيها، مع انها يعني الحقيقة ما كانش عندها طبعا اي فكرة عن التمثيل، وكانت بتعمل مواقف وحاجات قدام الكاميرا بتبين انها فعلا يعني برا الموضوع او خارج مود التمثيل، وده الحقيقة ظهر، وهو ما شالش ولا قطع المشاهد وخلاها زي ما هي في الفيلم. المهم ان بعد نهاية دورها نجيب الريحاني اداها 50 جنيه وقال لها ده مقابل دورك في الفيلم. طبعا 50 جنيه أيما كانت مبلغ كبير جدا. خدت المبلغ وطارت من الفرحة، وطارت كمان برا الاستوديو، ما كانتش مصدقة نفسها. ولما راحت تمشي علشان تروح على بيتها قررت انها تركب تاكس، ونجيب الريحاني بنفسه هو اللي وقف لها التاكس، ووصى السواق انه يوصلها البيت لانه كان لسه ما خلصش شغل، وكان بيخلص او بيرجع بيته الساعة 6 الصبح. ماليش ايه مالك؟ ايه متعور؟ ودي مقطعه طربوش ضايع؟ مالك كويس اهو. مالك مالك شوف لنا لقمه ناكلها. يولا هو احنا وش معانا؟ ده انت متغاير. وده ايه اللي كنت شايله في ايدك ده؟ شنطه. شنطه؟ ايوه شنطه. عمرك شفتي شنطه؟ شنطه فيها هدوم الخادم. ايه هو ده؟ فين الزفر مالك؟ انت ما طبختوش النهارده؟ نطبخ في ايه يا حسره؟ تطبخ اما حكايه لطيفه صحيح. يا اخويا تعال شوف النايبه اللي جات لنا. نايبه؟ خرجت انا ومن زور سيدي المدبول، رجعنا لقينا باب الشقه مكسور. باب الشقه مكسور؟ والنحاس كله مسروق. ولا حاجة. هدوم الخالع. واسمع معانا راديو سكوب. نجيب الريحاني رجع البيت ونام وصحي على صوت خبط على الباب. لقى على الباب واحدة ست كانت مقيمة مع الست أمينة وبتقوله إنها ما رجعتش من امبارح. فقال لها إزاي ده أنا مركبها التاكسي بنفسي. وصفت له العنوان وراح دور في المستشفيات وإقسام الشرطة ويروح ويجي، مفيش أي فايدة. خلاص الست أمينة ذهني اختفت تماما. وبعدين في الكينري، الله أكبر، يعني قفلت من ناحيتين. ما جاش يا ستوتة أبدا يا نينة، وتلاقي قلبي زي الشوك. يا اختي ده لو ايه ملوش عادة يتأخر كده، الساعة بقت 9. يمكن في الشغل في الدكان في المجازينه، يمكن اجدته في الكافيه لعبته طاولة مع صحابه كلمة كده خدودة كده، وقت بيفوت في مستوتة يا روحي. ما هو يا مياني يا اختي الواحد قلبه بيودي ويجيب، والشيطان وحش ده نازل متلخبط ومشغول ومخه مش على بعضه. والله يا كبدي ما تغدى نازل على لحم بط. يا سيدة زينب تسوقيه يا سيدة زينب. في لله يا سيدنا الحسين في لله. يا رب تجيب العوائب سليمة يا رب. يا ترى انت بتعمل ايه دلوقتي يا سلامة؟ واسمع معانا راديو سكوب. المهم ان هي كانت موصية الفنان نجيب الريحاني انه ياخد حفيدتها بنتها يربيها. ففعلا اخدها ورباها وعلمها احسن تعليم لغاية ما كبرت وتجوزت في المانيا وخلفت 3 اولاد وكمان اتوفت برا مصر. هو ده الشيء اللي يغيظ في الاحلام. انا مرة حلمت اني كنت راكب حمار. لا يا ربي انا كنت راكب حصان. انا كنت راكب اوتوموبيل. كنت ماشي على رجلي. وبعدين صحيت مني. يا سلام حلم لذيذ مدهش. ايوه واخد بالي، لكن بمنتهى الذوق. يا مازيل يا بتاعت الصحراء مولاي، تعرفي التفاح الامريكاني اللي وجدته بتسعة ساخ؟ ايوه يا مولاي. خدودك انتي تتف على خدودك. اشكر لطف مولاي. واسمع معانا راديو سكوب. الموضوع خلص على كده؟ ابدا. سبحان الله، بعد 27 سنة من الموقف ده ومن اللي حصل، يحصل ان واحد بلطجي في شارع من الشوارع يتخانق مع جيرانه ويقتل واحد جاره وبعدين يقتل ابنه فيتحكم عليه بالاعدام. وصباح يوم الاعدام جاله الشيخ يلقنه الشهادة، فالراجل البلطجي ده قعد يبكي وكان فيه ندم شديد وفضل يتكلم وقال انا في حاجة عايز اقولها قبل ما اموت. قالوا له خير؟ قال أنا زمان قتلت واحدة ست عجوزة ركبتها معايا التاكسي من عند استوديو لتصوير الأفلام واللي ركبها الممثل نجيب الريحاني أو واحد يشبهه. فقالوا له ليه قتلتها؟ قال له إنها وهي قاعدة في الكرسي اللي ورا شفتها بتطلع فلوس كتير جدا وعمالة تعد فيهم، فالشيطان قال لي أخدهم منها، فأخدتها على مكان في الصحراء وعملت إن العربية عطلت وقلت لها انزلي اركبك حاجة تاني، وضربتها على دماغها وخنقتها واخدت الفلوس ورمتها من فوق الجبل. بعد الحادثة بعشرة ايام رحت في مكان الحادثة اشوف ايه اللي حصل، لقيت ان الذئاب والضباع اكلوها وما فضلش غير هدومها مقطعة ومشيت. يا خبر، ازاي الكلام ده؟ اما دي هتبقى حتة حكاية. ما بانش عنه خبر يا اختي. ابدا يا سمو محمود، وتلاقيني يا اختي هتجنني. سالتوش في القصر العيني؟ يا شيخ فالله ولا فيه. الشر بره وبعيد، تف من بقك. ما يسكك الايام دي وحشه والطرميات ما بتعتقش حد. يا ندمتي يا ساتر اصبر يا رب. تجلى بالخير يا اخويا. يا ولد حلم يا اخويا. وقلت لي نازل فين؟ بلوكندة نفرتي. نروح له. ايوه نروح. يلا يا ابو ستوته، يا ابو ستوته. ايه يا اخويا سمعت هذا؟ لا اله، اطمني انت في بيتك وتعالي. مين بقى اللي عرف الموضوع ده؟ الفنان والكاتب الكبير بديع خيري عرف الموضوع ده من ضابط كان حاضر لتنفيذ الإعدام. فبديع بيقول إن أمينة كانت دايما تجيله في المنام تعيط وتبكي، وبعد ما الضابط حكاله جات له في المنام لابسة أبيض ولها جناحات وطارت في السماء بيها، وبعدها ما حلمش بيها تاني. يكونش يا أخويا البيه بعته هنا ولا هنا؟ خش اسأل عن المعروف. والله يا ست المسألة دي يا أخويا طمنا إنه مكتواب. عملت معروف يا حبيبي، ده بقاله 2 ليلة مزنم. أما صحيح يخلق من الشبه 40. ابعتوا اسألوا عنه في البيت، يجوز يكون عيان ولا جراله. هو أنت إيه قلبك حذر؟ أنت هتخش تقول لي ولا أنده عليها؟ يا خليل بيت، يا سعادة البيت. إيه الزيطة دي؟ إيه في إيه؟ مين دول؟ أنا يا بيه مرات سلامة فندي. أنت مراته؟ فين هو؟ ما جاش ليه؟ أنا اللي جاي أسأل عليه من سعادتك، ده بقاله ليلتين ما جاش البيت. ليلتين ما جاش البيت؟ ازاي؟ تعالي معايا، تعالي. بس بس بس بس، أنا 6 سنين فبوز أعمل. يا ندمتي يا سلامة، فكوم يا شفت فوز سلامة. يا خليل بيه أنا غلبت أفهمك، ده راجل ثعلب. ده تعبان ازرق مولف ملفوف على بعضه في بخ زي يقرص ويستخبى. قراصيتك عقربه في حد عينك. سلامه انت راجل جوهره يا سلامه. خد عجايب. انا كنت وعدتك ب 500 جنيه اهم يا سلامه. و 200 جنيه مني انا يا سلامه. خد. مين؟ بنت الصحراء؟ خطيبتي. عجايب انت من بكره رئيس على المخازن يا سلامه. عجايب الحكايه ايه يا سلامه؟ فهمني. حاجه من الاثنين يا ستوته، يا اما هم اتجننوا يا اكون انا اتجننت. ودلوقتي بقى يا صاحب السمو اديني محفظتي. انت موعدك سوده. سيبه يا سلامه. سيبه الفلوس. خدتهم يا سلامه. خدتهم. اشهد ان لا اله الا الله. جوزت الهنا يا صاحب السمو، ده شيء جميل. ربنا يزيد، ربنا يبارك. وتبني يا ستوتة. مبارك يا صديقي يا حبيبي يا جاري العزيز. أبو امشي. بس تكون 44 وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. أيوة دلوقت عجايب. اسمع. نعم. إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترلني. والنبي ما انا فاهمه حاجه من ده كله. احسن ما تفهميش. شيلي دول يا ستوته شيلي. هات يا اخويا هات، وانا مالي، المهم سلامه بخير. ايوه وغير في سلامه. واسمع معانا راديوسكوب. ودي كانت حكايتنا السينمائيه النادره النهارده في راديوسكوب. الأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم، والجديد والمزيد من الحكاوي والفنانين والموضوعات وكل حاجة عن السينما في راديوسكوب. إلى اللقاء. كنتم مع راديوسكوب. راديوسكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي.